صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مقتل لنا بشيخنا ابن شيخنا والوالدين والمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: وصوم شهر رمضان وصوم شهر المحرم لحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم واكده العاشر ثم التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. احتج به احمد فقال: ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثه ايام ليتيقن صومها، وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما بعد، فهذا الفصل اللي هو قبل الاعتكاف يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يستحب صومه وما يكره صومه وما يحرم. فبدأنا في الدرس الماضي فيما يستحب صومه، كنا قد وقفنا عند صوم ست من شوال وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بها. ذكر كذلك ما يستحب صومه، قال: وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الشهر المحرم من الشهور المحرمة ولا غير محرمة؟ محرمة. الأشهر المحرمة ما هي؟ ذو القعدة الحجة ومحرم ورجب. الرجب اللي يسمونه رجب ومضر، رجب إننا أشد الناس تعظيما له أهل مضر، ذلك يسمونه رجب المضر. على كل حال، صوم شهر المحرم أفضل صيام بعد شهر رمضان، والمراد أفضل صوم، أفضل شهر يصام كاملا بعد شهر رمضان. وإلا فإن بعض أيام أفضل منه كصوم عرفة، فإن أفضل من صوم يوم من صوم شهر المحرم. لكن المراد أن أفضل شهرا لو تطوع به كاملا بعد رمضان وشهر الله المحرم. وهذا باعتبار يعني كالتفضيل، ذكرنا أن الصلوات المطلقة صلاة الليل أفضل صلاة النهار، لكن الصلوات المقيدة أفضل من الصلاة المطلقة. ولذلك صلاة النهار مثلا المقيدة كسنة الفجر أفضل من قيام الليل باعتبار التقييد. وهذا مثله باعتبار الإطلاق شهر أفضل الصيام شهر الله المحرم. قال: وأكده، أي آكد. نعم. لا، الظاهر والله ما في وجه. وقد يقال من وجه لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم محرم، ولكن شعبان هو ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم كم ترى عائشة كان يصوم شعبان، وقال وفي رواية يصوم كل إلا قليلا. فقد ترد يعني قد يرد السؤال في لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صام محرم، مع أنه أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم، وورد عنه صيام شعبان. أولا باعتبار الأفضلية كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واضح، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن لماذا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يوافق وقت فراغه عليه الصلاة والسلام. وهذه حقيقة ينبغي أحسنت يعني التنبيه عليها، أن أحيانا تأتي سنن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حث عليه. وهذا لا يعني أنها لا تفعل أو نالت مستحبة، بل تفعل، والسنة تثبت إما بقول أو فعل أو تقرير. ونظيره قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعمرت في رمضان كحجة معي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبو ذر رضي الله عنه، أوصاني خليل ثلاث، وأنا أن أوتر قبل أن أنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بعد أن ينام إلى آخره. وهذا يختلف اختلاف الأحوال. ولذلك هم ذكروا أن صوم النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو صوم راتب حافظ عليك الثلاث أيام من كل شهر، ومنه من صوم داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم كشعبان مثلا أو صيام الاثنين والخميس، وهناك صوم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه أنه صام كصوم محرم. وهذا كما ذكرنا يثبت في القول. مع ذلك يعني بعض يعني للأسف بعض المتسلمين العلم يقول نفسه ما فعله. طيب نفسه أمر به، حتى عمره برمضان يقول نفسه ما فعله، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. السنة تثبت قول أو فعل أو تقرير. وذلك ابن حجر رحمه الله في البلوغ أحيانا ينوع في الدلالة على الأحكام، فيأتي مثلا حديث واحد أو حديثين متتاليين يدلان على حكم واحد، لكنه يبين أنه ثبت بقول وفعل. ومنه سورة المغرب القبلية، جاء أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس استقبلوا أو تسابقوا على السواري يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد من فعله، وكذلك ورد من تقريره، هذا قابل تأكيد. قال وأكده أي أكد المحرم العاشر، أي اليوم العاشر ثم التاسع، بقوله صلى الله عليه وسلم ما غيث إلى قابل أصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها. بالنسبة للصيام العاشر والتاسع، أول العاشر هو يوم عاشوراء والتاسع يوم تاسوعاء، وهو وحكي الإجماع على أن صومهما ليس بواجب الآن، لكن ما اختلفوا هل ثبت وجوبهما قبل ذلك ثم نسخ، أو أن صوم عاشوراء إنما شرع على السنية في أول شروع. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهي رواية من أحمد أنه وجب صوم عاشوراء ثم نسخ، هذا الذي اختاره هو الموفق رحمه الله تعالى، وذلك هذا على على أصل مشروعيته. وأما بالنسبة لاستقرار حكم النسخ أو عفوا استقرار حكم السنة وأنه مستحب الآن فهذا إجماع. مراتبه المؤلف رحمه الله أشار إلى مراتبه، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه المرتبة هي التي أشار إليها بنقله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وإن اشتبه عليه أول الشهر أي أول المحرم صام ثلاثة أيام، يعني يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده ليتيقن صومهما أي صوم التاسع والعاشر. وهذا حقيقة قد يقال عند الاشتباه لا شك أنه متوجه، ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يصوم الثلاث أيام في السفر مخافة أن يفوته شيء منهما، ذلك وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإما الحديث مرفوع فلا يصح، وإنما ورد عن ابن عباس خشية أن يفوت. ولذلك إن اشتبهت الشهور صامها الثلاثة ليتحصل الفريضة، يتحصل الأجر. المرتبة الثانية يصوم التاسع والعاشر، وهذا فيما إذا لم تشتبه الأشهر أي الشهر المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، واحتج به أحمد. المرتبة الثالثة صوم يوم عاشوراء مستقلا منفردا، وهذا يعني إفراد عاشوراء بالصوم، هل هو مكروه أو غير مكروه؟ المذهب مختار الشيخ حسن وليس مكروه، أنه ليس مكروه إفراد عاشوراء فقط، وإن كان قد يقال ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صام التاسع؟ مخالف اليهود والمخالف مشروعة وأقل أحوال الكراهة، لكن قال لم لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم منفردا. شو ما كنت قال لما قيت إلى قابل فتنة يوهم النسل؟ لا ما هو النسل، لكن كان يرد النهي عنه لكن فعله هو لا نسخ فعله، لا يقال على الأفضلية، نعم التاسع والعاشر أفضلية لقوله، لكن نحن أخذنا به قوله، ما يقدر نستدل فعله كونه متراجع عن فعله. لا أبو عثمان، ليش نقول تراجع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أنا ذكرنا المرتبة الثانية صوم التاسع والعاشر، من أين أخذنا بها؟ لا التاسع والعاشر من القول، من القول اللي هو ما فعله، اللي ما فعله أي، وذلك الأصل ما سبق ثابت على أصل الشيخ. الحديث هذا يعني يتكلم يعني ما يقول رجع على الفعل القول، وين الإبطال؟ والله شيخ لو ننظرها مثل مفهوم الحنفية في الحديث تأثرت لا والله شيخ مو متصلة بس إنها نفس المفهوم تقريبا. لا الظاهر والله ما في قضية تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم أولا الكراهة احتاج نهي، يعني أين دلع الكراهة؟ العموم شيخ من النهي على التشبه، لا لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي كان موجود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله شيخ، لكن فعل هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عنه قال إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع. على كل حال الظاهر انه الظاهر ما في بأس، خاصه وان التشريع قلنا كان واجبا اصلا، والمشابهه فيه ظاهره، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد المخالفه. يعني عاشوراء من كان يصومه؟ يهود وكفار قريش يصومونه الجاهليه. شيخ انا بسال عن هذا لان استشكلت كلامه في الحاشيه. اي نعم، لا هذه مسلم ان ابي مسلم ان اليهود ان قريش كان يصومونه بالجاهليه يوم تعظيمه بالجاهليه، وكان يصومون. ولما جاء ورد في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رآهم يصومون. فهنا يعني مخالفة مشابهة خلينا نقول ظاهرة من وجهين، من اليهود والكفار، مع ذلك صامه النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. وذلك نعم مخالفة المشركين مطلوبة بشرط لا يتشرعنها بموافقة ذلك. ما يقال اليوم اللحية مثلا مكروهة أو كذا لفعل اليهود، لا، جاء شرعنا وأقرها، وهنا كذلك جاء شرعنا وأقر ذلك، فهي مشروعة وفق شرعنا. وهذا كان كلامه اختيار الشيخ رحمه الشيخ سلام رحمه الله تعالى. طيب قال نعم، قال وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهذا كما سيأتي الحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال ويسن فيه أي في عاشوراء أو التوسعة على العيال، يعني هم استحبوا في يوم عاشوراء التوسع على العيال بالطعام والملابس والنقود، يحتفلون فيه من وجهين. الوجه الأول ما رووا فيه بعض الأحاديث أن من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر أيام سنته، هذا حكم عن الشيخ الإسلام بأنه موضوع بل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جاء عن السعي سفيان بن عيينة وغيره السلف أنه قال فجربناه وجدناه صحيحا، لكن السنة لا تثبت في مثل هذا. وذاك رد شيخ الإسلام وقال السنة لا تثبت إلا بقول من كان قوله حجة، وأما مثل هذا لا تثبت فيه. والوجه الثاني هي ردة فعل الروافض لما جعلوا يوم حزن ومأتم، أراد بعض السلف أن يخالفهم، لكن مثل هذا لا ينبغي أن يخالف إلا على وفق الشرع. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله شدد في هذه القضية والتوسعة، وقال أنها من البدع المنكرة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يستحب ذلك أحد من الأئمة الأربعة. قال رحمه الله وصوم تسع بالحجة لقوله عليه السلام ما من أيام الأعمال الصالحة فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. نعم، قال وصوم تسع ذي الحجة، وبعضها وبعض النسخ وحتى بعض كتب الفقهاء رحمه الله يقول صوم عشر من ذي الحجة. وإطلاق العشر هنا ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، لأن المراد به التغليب لا المراد به حقيقة العشر، لأن العاشر هو يوم العيد، ويوم العيد محرم صومه، لكن يطلقون من باب التغليب، لأن هذه الأيام الفاضلة كلها متشابهة في الأحكام، كلها متشابهة في الفضل والمضاعفة، ولذلك يراد به العشر. إذا أطلقوا العشر المراد به التسع. أنت شو النسخ عندك عليه؟ تسع ما في صفحة، ما شاء الله صفحة النسخة، أظن ذكرنا النسخة المقروعة البهوتي رحمه الله على العشر. طيب على كل حال كما ذكرنا هذا باب التغليب. ها؟ لا الحديث واضح لأن التعظيم، لكن أقصد الصوم. الصوم على كل حال كما أشرنا إليه. قال تسع عند الحجة لقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خاض بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء، لأن هذا بلغ الغاية، يعني جمع مال ثم خرج بماله وما يملك وبنفسه فلم يرجع لا بنفسه ولا بمال. وهذا يبين أن حقارة الدنيا عند هذا الرجل، هذا الرجل فقط الذي يفوق من تجتهد في العشر من ذي الحجة، وهذا يدل حقيقة على فضلها وعظمها. وإن كان اليوم الناس للأسف يفرطون فيها إلا مرة رحم الله، وذلك هم يفاضلونها بأيام العشر من عشر الأواخر أيهم أفضل، حتى قال بعضهم أن العشر من ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر. وشوف اليوم يعني المفاضلة، إذا لم نقل أنها أفضل من عشر الأواخر أو قلنا تساويها، فانظر إلى اجتهاد الناس في العشر الأواخر وتفريطهم في العشر من ذي الحجة، خاصة تصادف يوم عيد. أنا للأسف أصبح اليوم خاصة السنة هذه لأن العيدين يكونون في الصيف، أصبح الناس ينتهزون فرص للسفر، هذا حرمان حقيقة. يعني إذا كانت هذه الأمة ضوعفت أجورها بسبب قلة أعمارها، فالإنسان لا يدرك ولا يشتهد في هذه الأيام خذلا. على كل حال هو استدل رحمه الله بعموم حديث ما من أيام عن الصالحين ومن الأعمال الصالح الصوم ولا شك، وهذا حقيقة وحده يكفي خلافا لمن يظن أن هذا عموم ولا يجوز أن نخصص الصوم في هذا العموم، وهذا بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح منه الصوم، ثم أصرح منه ما جاء في المسند عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، 9 من ذي الحجة، وهذا عند من يصح الحديث يكون حجة وواضح. ولو قلنا لا يصح الحديث فكما ذكرنا العموم يدل عليه، وإلا ماذا عمل من عمل الصالح نجتهد فيه؟ يعني كل نص صح، كل عمل صالح أحسنت. راح يرد عليه الخصوص، كل عمل صالح أحسنت، ما يبقى عمل صالح. الصوم يرد عليه، الصلاة يرد عليه، الصدقة ترد عليه. طيب ماذا ايش اجتهاد العمل الصالح؟ وحقيقة هذا فيه بعد. طيب نعم، قال رحمه الله: وأكده يوم عرفة في غير حاج بها، وهو كفارة 2 سنة، لحديث صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وقال في صيام يوم عاشوراء: إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الأكدية يوم التروية وهو 8، وأفضله طيب. أي قال رحمه الله: وأكده أي آكد 9 من الحجة يوم عرفة وهو يوم 9 لغير حاج بها، وهذه الحقيقة عبارة دقيقة. فعندنا يوم عرفة لا يخلو الناس من 3 أقسام. القسم الأول لغير الحاج، فهذا يستحب له صوم يوم عرفة لما جاء في الحديث أن صوم يوم عرفة كفارة 2 سنة. القسم الثاني صوم عرفة للحاج بعرفة، للحاج بعرفة، يعني حاج وواقف بعرفة، فهذا يكره له الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الفطر وتعمد أن يري الناس الفطر، وهكذا الخلفاء بعده أبو بكر وعمر وعثمان لم يدعنهم ذلك، قالوا ليتقوى على الطاعة، ليتقوى على الطاعة. القسم الثالث ها شو بقى؟ حاج بغير عرفة. شلون حاج بغير عرفة؟ بيروح له أحسنت، يعني حاج ما وقف بعرفة، مثل اليوم يعني قد تشبه اليوم ماسكين الحجز ويا ناظر، وما راح يدخل إلا نقطة قاعد ينطر يفسحون الحجز، يدخل على العشاء قبل الفجر. فهذا ظاهر كلامهم، حتى ما وقفت على شيء نص، لكن ظاهر كلامهم وهذا المفهوم عبارة غير حاج بها أي بعرفة. وهذا شارد الشيخ العثيمين رحمه الله، الظاهر أنه يجزئ صومه، يعني نقول لا يكره صومه، لا يكره صومه. وهذا بالنسبة للحاج عموما، إذا قلنا بالكراهة القسم الثاني نستثني منه من الواقف بعرفة، الحاج واقف بعرفة يكره، مستثنى اي شنو على الضبطه يقولون الا عند متعه القران. اي احسنت، الذي لم يجد دم متعه ولا قران فانه يصوم 3 أيام في الحج. الـ3 أيام متى تكون؟ من قال يستحب كون اخرها يوم عرفه، اخرها يوم عرفه، ياتينا باذن الله عز وجل. نعم. هذا دكتور الجامعة يحج 24 ساعة بس. 24 ساعة. 24 ساعة طيارة ما في إجازة. خلاص كل الناس كيف جا؟ زور رامي مبيس. عاد ما يتوكل ما أدري، المهم 24 ساعة بالضبط. مشكلة عرفة. حقيقة والله أنا أشوف من تساهل حقيقة في المناسك، يعني بس اسمك حجيت خلاص. مثل الشيخ طيب قال وكفاره سنتين لحديث صيام عرب احتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال وقال في صوم يوم عاشوراء أني أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أيهم أفضل، عرفة أو عاشوراء؟ عرف. يعني ذكر الحاشية في بعض الأمور، يعني لماذا فضل صوم عرفة على صوم عاشوراء؟ شفت شفتوا شفت. قال لأن قيل أن يوم عرفة محمدي وعاشوراء موسوي وأعمالنا على الضعف. على كل حال مفضل عن الله عند الله عز وجل، لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن مثل هذه العبارة الله أعلم في صحتها. قال ويلي يوم عرفة الآكدي يوم التروية وهو يوم الثامن. لماذا يلي؟ يعني إذا آكد التسع عرفة وبعدهم الآكدي قال يوم التروية وهو اليوم الثامن. ورد في حديث لكنه لا يصح صوم يوم التروية كفارة سنة، وقالوا لأنه يكون غالب الحجيج فيه محرمون فهو يوم أفضل من غيره، لأن الإحرام يستحب أن يكون يوم التروية. على كل حال هذا كذلك فيه نظر، الأصل تساوي بقية الأيام، ولم يرد على تحديد يوم التروية أنه يليه بالآكدية، الأصل تساوي يوم التروية بقية الأيام، وإن كان آكد التسع هو يوم العيد يوم عرفة. نعم وأفضلهم شباب الحاشية تكلم على تكثير الصيام بالخطايا. شيء آخر شيء قال شيخ حسان تيمية بريت، يقول الشيخ أن إطلاق التكفير بالعمرة متناول للكبائر. سؤال شيخ، هل كلام شيخ حسان في العمرة يشمل غيرها؟ يعني هل أقدر أقول أن هذا قول شيخ حسان تيمية في كل الأعمال اللي مرت فيها التكفير ولا خاص بالعمرة؟ لا الله هذا أعتقد على كلام شيخ حسان، أنا ما وقفت على الحقيقة، يعني هذا حتى ما انتبهت لها، لكن كلام شيخ حسان تكفير العمرة متناول الكبائر أيضا. على كل حال مسألة خلافية في المكفرات في الحج والعمرة وعموم ما يأتي غفر له خطايا وإن كان من زبد البحر إلى آخره. جمهور أهل العلم على أن التكفير خاص بالصغائر، قال ولن تكن له الصغائر فإنه قد يرجى أن تخفف عنه الكبائر. هذا ذكره النووي، ذكره ابن رجب رحمه الله في الأربعين شرح الأربعين. الجمهور كذا اللي أذكره أنا حقيقة كيف شيخ الإسلام، ولعل واحد ترجعونه شوف رجع لأحمد فيك أظن في الإيمان الأوسط له كلام طويل شيخ الإسلام على المسألة. أظن فيما أذكر أن بعض الأعمال قد تبلغ أنها تكفر حتى الكبائر، خاصة ما يأتي بالحج أرجع من ذنوبك يوم ولا تؤمه. وبعض الأحد قيدت مكفرات ما بين العمرة للعمرة والحج للحج مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لكن بعضها أطلقت يعني خاصة الذي يحج رجع من ذنوبك يوم ولا تؤمه، يعني ظاهره أنه ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير، لكن إن شاء الله ترجع. قال رحمه الله تعالى وظله أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام متفق عليه، وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما قال أرشده يصوم يوم وفطر يوم قال إن يطيع أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهذا فيه أن هذا أفضل الصيام هو صوم داود عليه السلام. وهنا كذلك مسألة التي أشار إليها عزيز على خير أن ما صام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال هو أفضل الصوم، هذا كما ذكرنا لا يدل على أن تركه له على عدم أفضليته، ولذلك هو حث عليه، لكنه قال بشرط ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله الأخرى من الصلاة والحج أو العمرة ونحوها أو حقوق الخلق كالنفقة والقيام بحق الأولاد والزوجة ونحوها، وإلا فتركه أفضل لأن تعارض عندنا مستحبان أو واجبان فيقدم الآكد منهما. ولذلك هذا أفضل الصوم كما ذكرنا، أفضل الصوم أي صوم المطلق. نعم شهر وشرطه في بركة البدن. قال حتى يعجز عما هو أفضل منه أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. في البداية شيخ في بداية باب الصوم التطوع نص على كلام أحمد وقال أحمد الصوم أفضل وما تطوع به. طيب أنا شيخ أنا عندي إشكالين صراحة بالنسبة للمجموعة الكلامين. الأول شيخ أنه كان وارد عن المسعود وغيره من السلف أنه كان يترك الصيام انشغالا بغيرة حتى انشغالا بالقرآن. المسعود نص على القرآن حتى. فالشيخ كيف يقول إمام أحمد أن الصوم أفضل ما تطوع به مع أن المسعود ترك الصيام لقراءة القرآن؟ الثاني شيخ إذا كان يعني إذا كان الصيام أفضل التطوع يعني معناته أنا شيخ ما أن الصيام يقدم على غيره من التطوعات حتى لو أضعف هذا عن باقي التطوعات. شنو عبارة قالها؟ الأولى شيخ الثانية. الأولى أو الباب؟ الأولى وقال أحمد الصوم أفضل وما تطوع به. يعني على كل حال مسألة الأفضلية هي مسألة خلاف أشرنا إليه. ولذلك ورد عن الإمام أحمد أن أفضل نوافل العلم ولا ما ورد العلم كيف ورد النكاح يعني يقول أفضل من نوافل العبادات صح سنت فالظاهر والله من حيث الأفضلية أنه يقال كما قال شيخ الإسلام الأنفع وهذا حقيقة يختلف باختلاف الأشخاص الشيخ يقولون فعلوه مع الشهوة مطلقة أي مع الشهوة أفضل نوافل العبادات. على كل حال الأفضلية أمرها حقيقة العلم عند الله عز وجل ترجع إلى اختلاف الأفراد من شخص إلى شخص ولذلك لا يمكن أن يطلق الأفضلية بالعبادة مطلقا عن غيرها إلا ما جاء النص بتفضيله ولذلك ولهذا جاب النووي رحمه الله بالرجب عن اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم من قال أوصني أو يقال أي الأعمال أحب إلى الله وقال مرتارة لا تغضب وقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال أي أعمال أفضل قال بر الوالدين في رواية الجهاد في سبيل الله فتنوعت الإجابات عليه الصلاة والسلام قال رجل أوصني قال قل أمنت بالله ثم استقم وقال له آخر أوصني قال لا تغضب فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الشخص على حسب حاله وحسب ما يحتاجه الشخص ولذلك وهذا يدل على تتفاوت العبادات من شخص إلى شخص وهذا حقيقة يعني من مقاصد الشرع العظيمة أن ترى الإنسان إذا يعني في طبيعة الإنسان أنه بيصير أفضل واحد في كل شيء تسمع صوت القرآن حلو كل يعرف صوت حلو وإذا يتشت واحد الأصول قوي يتعرفني أنا أصولي وإذا يتشت واحد بالفقه يتعرفني فقه واستوى حافظ القرآن قوي قلت لي والله حافظ القرآن قوي استوى حافظ مجاهد قلت والله ياتي مجاهد ودك تصير كل شيء عدل ومعدل هاي طبيعة هذا الحمد لله علامة خير لكن أقصد أن الإنسان ما يستطيع أن يملك والله جل وعلا يكمل الخلق بعضهم إلى بعض كالبنيان يشد بعضه بعضا ولذلك هذا يبعد الحسد أما الإنسان هذا الأمر أنه ما يمكن أن يكون يفوق على إخوانه بكل جوانب ثم هو محتاج إخواني بكل الجوانب ولذلك يكون لا يزال العبد فقيرا ومحتاجا إلى إخوانه وذلك اليوم مثلا طلعت شباب أو في سفر أو حتى بين العلماء أو حتى بين طلبة العلم قد يمتاز طالب العلم والله مهتم بعلم الحديث أفرح حتى لو فاق عليك بعلم الحديث هذا الآن يعدي سنة يعدي أمر الله جل وعلا أنت قد يفتح عليك والله باب الفقه قال هذا يفتح عليه باب العقيدة وهذا باب الأصول هذا هكذا الناس لذلك النبي صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عرف كثرة المال عثمان منفق قد لا يكاد أحد أنفقك نفقة عثمان حتى جاء عثمان قد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما مر عثمان ما فعل بعد ذلك يعني قال روح سوي لي تبي وخالد وليد شجاع ما بعد شجاع بسالة في الحرب ودهاء في الحرب أبو بكر إيمان راسخ شوف هالصحابة لكن هذا المجتمع بهذا يكتمل المجتمع تكتمل قوة المسلمين يكتمل البنيان يشتد البنيان ولذلك اليوم أي أعمال أفضل الإنسان إذا فتح عليك باب ألزم هذا الباب وأكثر منه يعني اليوم الحمد لله حبب الله عز وجل إن العلم أخي ألزم العلم لا تفرض الباب الأخرى لكن هذا العلم الفتح ما حبب إليك ترى منا من الله جل وعلا فهذه المنة من الله جل وعلا ألزمها باب خير افتح وأحرص على باب الأخرى لذلك من قول ابن مسعود أنه ما كان يصوم لأنه يصده يعني لأنه هو يضعفه عن قراءة القرآن وغيره، وهذا يحمل على أن ابن مسعود كان يضعفه الصوم. لكن ترى بعض، فأنت لا تتعذر بهذه الأعذار، أنت قد لا قد يتعبك الصوم لكن لا يشغلك عنه، قد جسدك أقوى تحمل أقوى. ابن مسعود عرف به دقة ساقية يعني ضعيف، يعني ضعيف بني أقصد، لكن غيره من الصحابة كان يسد الصوم. وعبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوم ويفطر يوم، فهي فتوحات. ولذلك لا الإنسان يفعل أصلح لقلبه. وحتى الشيخ الإسلام رحمه الله ما سئل أيهما أفضل، المرابطة بالحرمين أو مرابطة في الثغور أو مجاورة بالحرمين أو في غيرها، قال أصلح القلب هو الأنفع. هذه قاعدة عامة. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصيام، فأجاب بصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر ويفطر حتى لا يقال لا يصوم. شيخ، ما نقدر نجمع بين الحديثين بأن يعني بأن يكون أفضل الصوم أن يصوم بالضبط شطر دهره إذا كان ويسرد الصوم، يعني مثلا كل شهر يصوم 15 يوم، يسرد 5 5 5 أو 10 مثلا، بعدين آخر يصوم 5. قيل بهذا ويعني وأوضح منه يعني بعضهم حسب أن رمضان شهر وشعبان شهر وثلاث أيام من كل شهر، جلس عند الحجة يعني ستة من شوال حسبها، عرفت، وأيام البيض، يعني بعضهم حسب هذه الأمور وتوصل إلى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تقريبا شطر الدهر. لكن هل هذا أمر مقصود أو ليس مقصود؟ يعني هل هذا هو المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صيام صوم داود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، يعني هذا هو أفضل الصيام بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكونك أنت تجمع وتحسب وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم داود والأكثر، والله أعلم، لكن أنا أشوف في شيء من البعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صيام صوم داود، لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل لما هو مفضول. ما قطعا ما يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل لما هو أفضل، لذلك قال بشرط لا يضعف عن حقوق أخرى. هذا مثل نظيره، يعني اليوم سطرت أشوف نظيره لما أثر عمر رضي الله عنه قال إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة، يعني وش عمر ما يخشع يرد ما يرد بالصلاة وتحس بالجيش، فلو أنا حطه وفلو أنا حطه وحطه على الميمنة وبقسم الجيش قسمين بالصلاة. يعني عمر هذا يعني هل عمر ترك الخشوع؟ تعمد ترك الخشوع؟ أهمل الخشوع؟ لا. فكتاب شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا نظير صلاة الخوف. هو الآن في جهاد، الآن هو الخليفة مشغول بأمور المسلمين، مشغول بتجهيز الجيوش وإعداد العدة، مأمور بالصلاة، مأمور بالجيوش، مأمور بإدارة أموال المسلمين، مأمور بأمور كثيرة. فأصبح مثل صلاة الخوف، فالإنسان يصلي ومنشغل بالعدو، هذا ولي الأمر يصلي ومنشغل بهذا الأمر، فهو حقيقة أشرك طاعة في طاعة. لا يقال شخص أن من يقل عن عروة بن الزبير أو غيره أنه سقط سقف المسجد يقول وما تحرك، لأنه ما سمع أصلا، ما تنبأ لهذا الأمر. لا، القضية حقيقة موازنة، قضية موازنة. وذلك قول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدد وكان يحسبها، هذا قد يقال، لكن أنا أشوفه والله أعلم أنه فيه بعد. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل لما هو أفضل. قال رحمة الله يكره إفراد رجل ويكره إفراد رجل باب الصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية، فإن أفطر منه وصام معه غيره زالت الكراهة. قال ويكره إفراد رجل، رجب هو من الشهور المعظمة، وقيل أنه أعظم الشهور عند العرب، ولذلك يسمون رجب مضر، أي تعظمه مضر أكثر من غيره. فقال يكره إفراد رجب بالصوم، لماذا؟ لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية، وهو تعظيمهم لرجب، فقد يظن أن من صام رجب فإنما أراد تعظيمه. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي حتى تأكل في شهر رجب، وكان يقول ما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وتزول الكراهة، قال بأمرين. الأمر الأول إن أفطر بضعة منه، يعني إذا الكراهة في رجب محمولة على كراهة صومي كاملا، أما إن أفطر أجزاء منه زالت الكراهة. الأمر الثاني تزول الكراهة إذا صام شهر معه، يعني صام قبل رجب أو بعد رجب. قبل رجب ماذا؟ رمضان الآخر. أحسن. وبعده؟ شعبان. شعبان. ولا غصص. طيب. أو صانع غير زال في الكراهة لأنه لم يخصص رجب بذلك. نعم. قال وكره إفراد يوم الجمعة يقوله عليه السلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه. نعم إفراد يوم الجمعة كذلك قال يكره. واختار شيخ الإسلام رحمه الله التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا كما قال كما استدل بصاحب الروم قال لا تصوموا يوم الجمعة والنهي للتحريم وذلك قال شيخ الإسلام لا يجوز صومه أي إفراده والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يوم قبله ويوم بعده هذا هو الصارف عند الجمهور يعني قال لماذا لا يحرم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أزالت يزول النهي حكم النهي بصوم يوم قبله ويوم بعده فدل على أنه للكراهة بخلاف ما كان للتحريم كالعيد فإن التحريم لا يزول بصوم يوم قبله أو يوم بل هو قطعا قد صام يوم قبله هو الأخير من شعب من رمضان على كل حال الشيخ الإسلام يرى التحريم تزول الكراهة بأمرين الأمر الأول إذا صام يوم قبله أو يوم بعده كما جاء في الحديث يوم قبله أو يوما بعده كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في حديث جويرية حسنت أتصومين أصمت غدا أتصومت الأمس قال لا أتصومين غدا قال لا كذلك قال تزول الكراهة إن وافق عادة وهذا حقيقة كذلك يعني أمر الثاني ما تزول الكراهة وهذا يؤيد قول الجمهور أنه الكراهة إذا كان يوافق صوم عادة كيف يوافق صوم عادة كما لو كان يعتاد صوم يوم فطر يوم فإن من كان يصوم يوم فطر يوم أو أفضل الصيام صوم داود هو قطعا سيفرد يوم الجمعة بيوم بصوم لم يكن في هذا الأسبوع الأسبوع الذي بعده وذلك هذا يدل على يعني قد يدل كذلك على الكراهة أي بتخصيصه ومن وافق عادة فلا وذلك تخصيصه هو محل الكراهة والتحريم وأما إذا وافق عاد أو صام قبله أو بعده فلا تزول الكراهة. قال وكره إفراد يوم السبت بحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفرضونه بالتعظيم. طيب قال رحمه الله وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وهذا الحديث ظاهره حقيقة التحريم ولكن قد الحديث مضاعف عند أهل العلم وذلك قال مالك هو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه أحمد فالأئمة الكبار كلهم يضعفونه وقال شيخ الإسلام هو شاذ أو منسوخ وذلك الأئمة الكبار كلهم على ضعف هذا الحديث واختاره شيخ الإسلام وقال لا يكره يوم السبت وما يدل على ذلك كما أنه لا يكره صوم يوم السبت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صوم يوم وفطر يوم وكذلك حديث جويرية فإن قال تصومين غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده أي هو السبت وذلك دل على جواز ذلك وإن كان الحديث ظاهره ماذا ما يجوز حتى لو جمع معه يوم لكن حديث صحيحين إلا يوم قبله ويوم بعده في الجمعة يدل على خلافه وذلك قال شيخ الإسلام هو شاذ أو مكروه أو منسوخ نعم كذلك جاء في حديث في السنن وصححه جمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد وقال هما يوم عيد للمشركين فأحب وخالفهم فهذا يدل كذلك على أنه كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل يصوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد الكفار هذه كلها عيال الكفار قال أو يوم يفردون بالتعظيم يكره لمشابهتهم واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه حرام أي لا يجوز صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد الكفار للمشابهة ونص شيخ الإسلام أن المشابهة حرام ولو كان لم يأخذ تشبه ولذلك ولا يصوم لكن قال تزول الكراهة على المذهب بأمرين أيضا. الأمر الأول وافق عادة، إن كان وافق اثنين أو خميس وكان من عادة الصوم اثنين الخميس، أو وافق يوم واجب كما لو نذر أن يصوم فوافق يوم عيدهم، أو وافق رمضان فإنه يصومه. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. شيخ بالنسبة لموافقة العادة، شيخ هذه قاعدة مضطردة في كل يوم يكره أو يحرم صومه؟ لا، أما في الحرام لا مو مضطردة، يعني في العيد مو مضطردة، حتى في أيام التشريق ظاهرها أنها لا تصوم حتى إلا لمن يجد هدي، فأما غير المحرم فلا يصومها الظاهر. لكن في الأيام الكراهة أنا ما تتبعت، لكن غالب ما جاء في الكراهة جاء الحد، جاء أدلة على أنه إذا وافق عليه يصوم. ما نقدر نحط حديث عبد الله بن عمر نطرده على جميع أيام السنة، لأن فعلا يعني قطعا راح يوافق صوم يوم وفطر يوم. أحسن صح، في أيام مكروهة فيما يكره صومه. نعم شوف، كذلك في شوف ما أدري السؤال عندهم سؤال ولا؟ إيه أنا سأقول لكم. شوف الحاشية يعني ذكر كلامه، هو كلام الشيخ عبد الرحمن يقول بالجملة: ليس لهم أن يخصوا عيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام، لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم، وتخصيصه بما تقدم لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الأمور. شوف الإطلاق هذا ما يحتاج تقييد. لا الله أعلم، تخصيصه وتعظيمه يعني، وهذا نص على شيخ الإسلام يعني إذا وهذا تعظيم هذا اليوم الكفار بصوم هذا يكفر. لذلك حتى اليوم اللي يهنئ الناس بالكريسماس ولا غيره هنهم تعظيم هذا اليوم هذا كفر، هنهم على شعائر الكفر. لكن يا غالب يوم جمهال شيخ تعني هذه مو شعائر التعظيم حتى لو ما عبر بقلبه. اي لذلك اقول لك هو حرام لا شك، لكن اصلا لو قصد التعظيم ترى هذا منتشر عند عموم الناس للاسف. يعني يا أخي هم يعظمون يباركوا لك، أوباما يبارك لك بعيد الفطر وعيد الأضحى، هذا يقع يعني كثير من العوام للأسف. يعني الحمد لله قد تكون مجتمعاتنا محيطنا ما في شيء هذا، لكن منتشر. فلو قصد التعظيم شو بقول من الكفر؟ سكر أخي أي نعم. من لم يصوم التاسع من محرم صوم العاشر صوم التاسع الاستحمام محرم اي صوم اي صوم العاشر الحادي عشر الظاهر والله اعلم اذا شكوا في دخول الشهر، يعني في اول محرم شكوا ها شنو الهلال شنو الهلال ناس في شك اصوم على الحادي عشر، لكن الظاهر في غير الشك ما يصوم. طبعا هذا بالنسبه لمن اراد ادراك الفضيله اكده، لكن بالنسبه لمحرم يجوز لو شنو؟ مستحب صوم محرم. نعم بس شيخ يفضل الحادي عشر يعني عشان مخالفة اليهود يجوز ينوي النية هذه الأجر الأكبر النية الصوم فقط يعني. على كل حال هو عموما صوم محرم ما في إشكال، لكن هذه النية الضار والله أعلم أنا ما ثبت لأنه ما ورد، يعني لو ورد بالشرع نعم، بل ورد موافق من أسر وحنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر فقط. هي أدلة عامة تدل عليها أي، لكن ما جاء أدلة خاصة في ذلك، لكن يعني وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعمد. يعني أنت صوم حادي عشر بهذه النية هل جاء بها شرع؟ ما جاء بها شرع. قد تكون بدعة يعني. أنا أقول لكن الأشكال البدعية أنها ورد من عباس، لكن عباس كما ذكرنا في السفر خشية أن يفوته محتملة، يعني أنا ما أقول محتمل لكن الأصل على فعل. شوف حشية شوف يقول قاله شيخ وغيره ما لن يوافق عادة بالنسبة حق عادة الكفار. شيخ معنا شيخ الإسلام تيمية يرى التحريم، هو خاصة كان تحريم حشية ابن تيمية يرى التحريم أيوه، ويقول ما لن يوافق عادة. ما اقدر نقول انه حتى الشيخ حسام تيمي في الايام التي يحرم صيامها طبعا غير العيد للنص نقدر نقول. بس معك امر ترى ما في درس ها؟ بلغوا الشباب بعد. ابشر. شوف ما اقدر نقول حتى لو كان العيد محرم، سواء كان يعني بالنسبة يعني خلافية أو لا هو محرم يعني. شنو الأيام المحرمة بعد؟ ما أدري شيء بس ما أدري ممكن طرادها يعني. شوف في تخصيص شيخ ماكو ولا اللي يمكن يرد عليه استثناء أو كراهة. هو الإشكال حقيقة بالعبارة يعني إلا أن يوافق عاده حتى في الجمعة إذا كان يعني هو استثناء يكون الفقهاء حقيقة، لكن في إشكال باللفظ لما تقول يوم الجمعة يحرم صومه أو يكره صومه إلا أن يوافق عاده. هو ما الذي يحرم يوم الجمعة؟ التخصيص ولا الصوم عموما؟ فإن قلت صوم عموما ما راح تستثني العادة، لكن إذا قلت الذي يحرم التخصيص كما جاء في رواية مسلم صحيحين لا تخص يوم الجمعة، فما يحتاج تستثني العادة صح ما خصصت. فذلك قال تخصيص عياد كفار، هل مراد تخصيص؟ فإن قلنا مراد التخصيص ما يحتاج تستثني العادة لأنه في العادة ما خصص، لكن إذا قلنا موافقتهم عموما هو يحتاج أن يخصص.